مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكم الدين، ومع فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بكم. في البداية أريد أن أستوضح منكم مسألة، وهي أن بعض الناس إذا سبوا الله أو النبي ونهوا عن ذلك يقولون لم نقصد ذلك، فماذا يقال لهم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. من وقع في الكفر باللفظ كأن سب الله تعالى بقوله لشخص مثلا يا ابن الله أو يا بنت الله، العوام يقولون يا ابن الله والعياذ بالله، أو سب نبيا أو ملكا أو استخف به أو استخف بالجنة أو كذب كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لو قال ما قصدت الكفر فإنه يكفر بالإجماع، يعني لا خلاف في كونه وقع في الكفر، ولا يعود إلى الإسلام بقول أستغفر الله. كثير من الناس والعياذ بالله إذا حصل منهم الكفر يقولون أستغفر الله، وكلمة أستغفر الله تزيد الكافر كفرا، لأن الله أخبر أنه لا يغفر للكافر إلا إذا دخل في الإسلام، وذلك بالنطق بالشهادتين. والدليل على ذلك أي على ما قلنا قول الله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. الله تعالى هنا ما اشترط القصد النية، إنما قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وقول الله تعالى أيضا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب مولانا، بالنسبة للحديث الشريف هل ورد شيء من هذا القبيل؟ نعم، أيضا ورد في الحديث ما يؤيد هذا الكلام المجمع عليه، ففي صحيح البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يعني هو لا يرى أنها تؤدي إلى ما تؤدي إليه، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وفي رواية للحافظ الترمذي يهوي بها في النار 70 خريفا أي 70 سنة، وهذا المكان لا يصل إليه إلا الكفار. قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لذلك قال الفقهاء من تلفظ بلفظ الكفر الصريح كسب الله يعني لا ينظر إلى قصده بل إلى فهمه، كما ذكر صاحب كتاب شرح الفقه الأكبر ملا علي القاري ذكر فيه من قال كذا مازحا يكفر، ومعنى قولهم مازحا أي لم يقصد هو أن يقع في الكفر. زادكم الله علما فضيلة الشيخ. آمين. أحد المستمعين يسأل عن معنى الآية وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. هذه الآية الكريمة معناها أن الله تعالى جعل لليل وللنهار وللشمس وللقمر فلكا أي مدارا، الليل له حصة والنهار له حصة، لا هذا يأكل حصة هذا ولا النهار يأكل حصة الليل، والشمس لها مدار تسير فيه والقمر له مدار يسير فيه. قال الله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى حكاية عن قول إبراهيم للنمرود قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ما شاء الله. فضيلة الشيخ، أحد المستمعين يسأل هل ورد في الحديث الشريف افتراق الأمة إلى 73 فرقة؟ نعم، ورد في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث معناه أن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة وقد حصل ذلك، كلهم منحرفون إلا واحدة وهي التي تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الفرقة الناجية. وهذا الحديث رواه ابن حبان وصححه، ورواه أبو داود وابن ماجه والترمذي ومن لا يحصى من المحدثين. زادكم الله علما فضيلة الشيخ. آمين. كثير من الناس يتساءلون ما حكم من شرب الخمر فسكر، فتكلم بكلام الردة أو طلق زوجته؟ قال الفقهاء: من شرب الخمر فسكر حتى غاب عقله فتلفظ بالكفر، نحن نجري عليه أحكام المرتد، لأننا لا ندري هل كان غائبا أم لا. هذا شرب الخمر عمدا، وهذا فسق أي من الكبائر. لكن عند الله تعالى إن كان غاب عقله فنطق بلفظ الكفر لا يعتبر كافرا، لأنه ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع صحابيا كان شرب الخمر قبل أن يحرم تكلم بكلام الكفر، فلم يكفره الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الاعتبار. أما بالنسبة لموضوع الطلاق، فقال الفقهاء: من تعمد شرب الخمر فسكر يجرى عليه حكم الطلاق، أي بحسب الظاهر. فلو قال كنت غائبا يحكم بوقوع طلاقه لأنه تعمد شرب الخمر، وبالتالي يطلب منه أن يرجع زوجته إذا أراد أن يعيش معها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أحد المستمعين يسأل: ماذا ورد في الحديث الشريف من التخويف من التشاحن الذي لا خير فيه؟ نعم، ورد في الحديث أن الملائكة لما يرفعون الأعمال الصالحة إلى مكان مخصوص في السماء، هناك مكان مخصوص ترفع إليه الأعمال الصالحة، يغفر لبعض المؤمنين كل ذنوبهم، ويغفر لبعض المؤمنين بعض ذنوبهم، أما المتشاحنون فلا يغفر لهم، وهذا حديث صحيح. فالمتشاحنان المتعاديان لأمر الدنيا، هذا يحقد على هذا لأجل الدنيا، وهذا يحقد على هذا لأجل الدنيا، الله تعالى في ذلك الوقت لا يغفر لهما. فالله تعالى يحب التحاب بين عباده المؤمنين، يحب أن يزور بعضهم بعضا لله تعالى، ويهدي بعضهم بعضا، ويكرم بعضهم بعضا، ويحسن بعضهم إلى بعض. مولانا الشيخ، إحدى المستمعات تسأل: ما تفسير الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، وقوله وليضربن بخمورهن على جيوبهن؟ ما معنى هاتين الآيتين؟ هذا السؤال مهم. فهاتان الآيتان معناهما واحد كما قال الحافظ ابن القطان، وليس في الآيتين ذكر ستر الوجه. فالآية الأولى معناها الأمر أن تدني النساء عليهن من الجلابيب، والجلباب ليس ما يغطى به الوجه، إنما الجلباب هو ما يلبس فوق كل الثياب. وأنتم تعرفون أن القرآن نزل باللغة العربية، فلا يجوز أن يفسر على خلاف ما تقتضي لغة العرب. وآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن معناها الأمر بجعل طرفي الخمار، وهو ما يغطى به الرأس، اليوم الناس تقول عنه الإشارب، جهة اليمين إلى الشمال، والعكس ليتغطى بذلك الطوق الذي هو الجيب، فيتغطى النحر والعنق. والطوق هو شيء يكون للقميص الذي له فتحة كقمصان بعض المصريين. وقبل نزول هاتين الآيتين كانت النساء يرخين طرفي الخمار، يعني الذي يقال له الإشارب، إلى الخلف أو على المنكبين، فينكشف بذلك العنق والنحر. فتبين أن تغطية المرأة وجهها لم توجبه الآية ولا الحديث، ولم يقل بوجوبه إمام مجتهد قط. فالجلباب إذن هو ما تلبسه المرأة فوق كل الثياب، وهو الملاءة، وأما الخمار فهو ما تغطي به المرأة رأسها، هكذا في لغة العرب. وقال عكرمة: الجيب ثغرة النحر، ولم يقل أحد من الأئمة إن الجيب معناه الوجه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. آمين فيك. أحد المستمعين يسأل: من يقدم في النفقة، الزوجة أم الأم؟ العلماء يقولون إذا كان الرجل يملك نفقة الزوجة أو الأم ولا يملك نفقة كليهما معا يقدم الزوجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله صحابي فقال: يا رسول الله عندي دينار، فقال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، والزوجة تسمى أهلا في لغة العرب. هذا في النفقة. أما في البر فالأم مقدمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس حقا على الرجل أمه. طيب فضيلة الشيخ، بعض المستمعين يسألون عن قصة، وهي أنه يروى أن شخصا يسمى علقمة ويقولون إن أمه كانت غاضبة عليه، فما هي هذه القصة؟ هذه القصة مكذوبة ومفترات، ويرويها كثير من الناس، وللأسف يرويها بعض خطباء المنابر، ويقولون إن علقمة عند موته ما كان ينطق بالشهادتين، فسألوا الرسول فقال: اسألوا أهله. فقالوا: أمه غاضبة عليه. فقال النبي: أحضروا حطبا وأضرموا فيه النار وألقوا فيه علقمة. فقالت أمه: إني رضيت عنه. فنطق علقمة بالشهادتين. فهذا كذب محض، ولا يجوز نسبة مثل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. آمين فيك. إحدى المستمعات تسأل: ما الحكمة من أن الأنبياء لا يورثون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء. فأقارب الأنبياء لا يرثون ما يتركه الأنبياء من المال، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الأنبياء: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. فمالهم، أي مال الأنبياء، يذهب إلى بيت مال المسلمين للمصالح الإسلامية. والله حرم ميراث الأنبياء لأن بعض الأبناء من شدة طمعهم قد يقتلون قريبهم الذي هو نبي من أجل المال، فحتى لا يطمع أحد بموتهم الله حرم ميراثهم. جيد. مولانا الشيخ، سؤال: ما تفسير الآية ثم استوى إلى السماء؟ هذه الآية معناها: ثم أتبع ذلك بخلق السماء. خلق الله تعالى الأرض ثم ألحق السماء بالأرض. وأما قول بعضهم استوى أي قصد، فهذا فيه ما فيه، لأن هذا يوهم أن مشيئة الله تتجدد، وهذا محظور باطل. الله تعالى مشيئته واحدة أزلية، أي لا بداية لها، وليست متجددة، أي ليس لله مشيئات بعدد المخلوقات، إنما له مشيئة أي إرادة واحدة أزلية أبدية. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. شخص يسأل: ما هي نسبة الربح الشرعي المسموح بها؟ مثال: قميص رأس ماله 100,000 ليرة، كم أربح على بيعه؟ الربح في الشرع ليس محددا بنسبة معينة، وهذا موضوع مهم. والدليل على ذلك أنه حصل أن غلى السعر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه أن يسعر لهم، يعني أن يحدد الأسعار، فالرسول صلى الله عليه وسلم رفض وقال: إنما البيع عن تراض، معناه الربح ليس محددا. ومع ذلك يستحسن أن يكون البائع سمحا، يعني سهلا، وأن يكون المشتري سمحا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. واعلموا أن الكذب حرام، ويحرم الكذب في البيع والشراء، فلا يجوز أن يكذب الشخص في ثمن البضاعة فيقول مثلا: رأس مالها كذا، كاذبا حتى يربح زيادة من المشتري. ولا يجوز أن يغش الناس فيقول: نوعها كذا، كاذبا. لكن بالنسبة للربح لم يحدده الشرع، لا بالثلث ولا بالنصف ولا بأن يكون ضعفا أو أقل أو أكثر، فهو مفتوح لكن بلا كذب، بلا غش، بلا تدليس. ما شاء الله. مولانا الشيخ، هنا عندي سؤال: امرأة تسأل: كيف يموت الجن؟ الجن خلق من خلق الله تعالى. الله تعالى خلقهم من نار، أبوهم الأول هو إبليس، وكان في أول الأمر مسلما يعبد الله مع الملائكة، وهو ليس ملكا، ثم كفر فأخرج من الجنة إلى الأرض. والجن فيهم كفار، وفيهم مسلمون، وفيهم أتقياء وأولياء صالحون، ويستطيعون التشكل بأشكال الناس وأشكال الحيوانات. أعمارهم عادة تكون طويلة، لكنهم يموتون كالبشر، ويقبض أرواحهم عزرائيل عليه السلام، كما أن عزرائيل هو الذي يقبض أرواح البشر ويقبض أرواح الملائكة. زادكم الله علما فضيلة الشيخ. آمين. بماذا تحب أن تختم هذه الحلقة؟ أود أن أختم هذه الحلقة بشيء عن فضيلة الشيخ عبد الله الهرري حفظه الله. ومن المعلوم أن الشيخ عبد الله الحبشي الهرري هو مرشد جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، وهو إمام أهل السنة والجماعة في هذا العصر. فكان يوجد شيخ يقال له الشيخ محمد الحراني، وكان من الأولياء الصالحين المشهورين، كان في سوريا في دمشق. وهذا الشيخ الولي حج 7 مرات ماشيا حاسر الرأس، وهو من أورفا في تركيا، وزار السيد أحمد الرفاعي ماشيا في العراق. لما زاره الشيخ عبد الله الهرري شيخنا حفظه الله منذ نحو 30 سنة، قال لشيخنا: مرحبا بشيخ الأبدال. والأبدال هم طبقة معروفة في الأولياء، فنحمد الله على هذه النعمة العظيمة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، شكرا لكم. شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج حكم الدين.